حياتك ما بتطلع شمسة راسك يا شعب اللهبك توريتك يا شعب اللهبك توريتك تلقى مرادك والبينيتك وانت انت نسيج الفدا هندام انت نسيج الفدا هندامك وانت نسيج الصبح سلامك انت نسيج الفدا هندامك وانت نشيد الصبح كلامك وعطر انفاسك يا شعب اللهب ثوريتك يا شعب اللهب ثوريتك تلقى مرادك والفينيتك تلقى مرادك والفينيتك وعم تحتاجك بحريتك وعم تحتاجك انت منامك في ذريتك انت منامك في يا شعب اللهب الثوري تك يا شعب